واخر يقول لقد علمنا ان امة المسلمين ستفترق من حديث رسول الله الى كما افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا الى اخر الحديث. فنوع الفرق التي تسمي نفسها بالتيجانية والشاذلية والرفاعية الى اخره هل تعتبر هذه من ضمن الفرق المنصوص عليها في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الفرق، لكن يجمعها انها على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرع. 72 على خلاف طريق عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها كل فرق من تيجانية ومن قادرية ومن شاذلية ومن معتزلة وجهمية ورافضة وغيرهم. كل من خلف سبيله عليه الصلاة والسلام وسلك غير طريقه دخل في هذه الفرق. وهذه الفرق ليس كلها كافرة، هي متوعدة في النار كلها، لكن فيها الكافر وفيها غير الكافر، فيها من بدعته تجعله كافرا وفيها من بدعته لا ترقيه ولا توصله إلى أنه كافر لكن يكون عاص قد أثم في عمله. صوفية أنواع مثل ما تقدم.